وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر بعد 300، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. هذا الحديث الرابع عشر بعد 300، عن فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس من المهاجرات الأولات من مكة إلى المدينة، صحابية رضي الله عنها، وهي أخت الضحاك ابن قيس، وكان أميرا من أمراء المسلمين. أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، كانت زوجته، وسافر مع علي رضي الله عنهما إلى اليمن، سافر في صحبة علي إلى اليمن، حينما وجه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى اليمن يدعوهم إلى الله ويفقههم في الدين. ثم إن أبا عمرو بن حفص أو أبا حفص بن عمرو، قيل اسمه هكذا وقيل هكذا، طلقها البتة، والبتة بمعنى النهاية، والمبتوتة المطلقة طلاقا لا رجعة فيه، وهو غائب، يعني طلقها وهو مسافر، وفي هذا دلالة على جواز طلاق الرجل لزوجته إذا كان هو في بلد وهي في بلد آخر. وفي رواية طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا بعد طلاق الثلاث لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كره طلاق الثلاث وتغير وجهه، ولما أخبر وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وفي هذا الحديث لم يظهر منه تغير صلى الله عليه وسلم، لأنه فيما يظهر والله أعلم أنه طلقها الطلقة الثالثة، يعني كان طلقها طلقة أولى قبل، ثم طلقها طلقة ثانية، ثم طلقها بعد فترة الطلقة الثالثة والأخيرة. وهذه هي السنة، أن المرأة لا يطلق ثلاثا وإنما يطلق واحدة، فإن رغب في زوجة مطلقته أعادها إلى عصمته فهو في الخيار مدة العدة، وإن رغب عنها ولم يرغب فيها فإذا تمت عدتها برئ منها وبرئت منه وحلت للأزواج بعد هذا، فلا حاجة إلى تطليق الثلاث، لأن المرأة إذا طلق ثلاث سد الطريق على نفسه. يطلق قد يكون طلاقه نتيجة غضب، نتيجة منازعة في أمر ما، نتيجة مغالطة مع ناس آخرين، يمين لجاجة وغضب مثلا، لما يسد الطريق على نفسه؟ الله جل وعلا جعل له الأمر ميسرا سهلا وجعل له الخيار، والخيار يتفاوت من شهر أو أقل من هذا إلى في حدود السنة أو 8 أشهر أو 9 أشهر أو غالبه 3 أشهر، كل هذه الفترة يكون في الخيار إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين، وبدا له أن يراجع يراجع، ولا يحتاج إلى أن ينظر إلى رضاها أو موافقتها ولا إلى رضا وليها، يشهد 2 من المسلمين فيقول أشهدكم أنني راجعت زوجتي فلانة، ويكتب تاريخ الرجعة ويخبرها أو يخبر وليها بهذا، حتى إذا تمت عدتها لا تتزوج، تعلم أنها عادت إلى عصمة زوجها الأول. فإن رفضت أو رفض وليها، وإذا هو قد أشهد على الرجعة والرجعة كانت في وقت العدة، فلا خيار لهم، لا خيار لها ولا لوليها إذا راجعها في العدة، والعدة تتفاوت قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، كما قال بعض العلماء قد تكون ربع ساعة العدة وقد تكون سنة، وكلها عدة شرعية. إذا وضعت الحمل ولو بعد الطلاق بربع ساعة مثلا فقد حلت للأزواج وانتهت العدة إذا كانت حامل، وإذا كانت مرضع فقد يتأخر عنها الحيض فينتظر فيها 9 أشهر ليرى هل فيها حمل أو لا، فإذا مضت 9 ولم يظهر أثر حمل وقد انقطع عنها الحيض فتعتد 3 أشهر، فتكون العدة سنة، وقد تكون حامل وتطول مدة الحمل وهي لا تزال في العدة، في مدة الحمل هي في العدة وإن بلغت 4 سنين، فالأمر فيه سعة، والتشريع حكيم من حكيم عليم، جعل الله جل وعلا فيه الخيار للعباد، ولكن بعض الناس يضيق على نفسه ويجعله يتهم نفسه بالجنون، يتهم نفسه بالغضب الشديد، يتهم نفسه بأنه لا يدري ما يقول وهكذا، ويذهب من مفتن إلى مفتن ومن عالم إلى عالم لعله يجد من يحلل له امرأته إذا طلقها 3. فقد جاء رجل ابن عباس وزعم أنه طلق امرأته 100، فقال بانت منك بالثلاث و97 إثم عليك، يعني أنت تتلاعب في كتاب الله، تتلاعب في أحكام الله، لما تطلق في 100؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلانا طلق 3 دفعة واحدة غضب وتغيظ صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنه ألا أقوم إليه فأقتله؟ فيحرم على المسلم أن يطلق 3 دفعة واحدة ويعتبر طلاق بدعة وطلاق محرم ولا يجوز للمسلم ذلك، وإنما يجب على المسلم عند الطلاق وعند الرجعة وعند الأحكام الشرعية أن يرجع إلى طلبة العلم ليمشي على بصيرة ويبين له الأمر، فلا يحل له أن يطلق وزوجته حائض، ولا يحل له أن يطلق وزوجته نفساء، ولا يجوز له أن يطلق في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. كل هذا تشريع حكيم من لدن حكيم عليم ليفقه العباد أمرهم وليكونوا في سعة، ولا تبين منهم زوجاتهم عند قليل من الغضب أو المنازعة أو شيء ما، لأنه كثيرا ما يحصل بين الزوجين المنازعة لشيء بسيط. ثم إن كان الزوج قريب النظر تناظرا في العناد والشجاع والخصام حتى يصل إلى الطلاق، وإن كان الزوج حكيما إذا رأى أن الموقف قد يتأزم خرج ترك لها البيت، وهو أشد عليها من ضرب الوجه وتأديبا لها، هو يستطيع أن يخرج وهي ما تستطيع، يخرج ويتركها ثم يعود وقد هدأت وندمت وظنت أن لا يعود إليها. فهذا أبو عمرو بن حفص طلق تكميل الثلاث وليست ثلاثا دفعة واحدة. تقول: فأرسل إليها وكيله، لأنه مسافر هو، وكيله هنا قال العلماء يصح أن تكون فاعل، يعني الوكيل هو الذي أرسل بالشعير، ويصح أن يكون الوكيل مرسل في محل نصب مفعول به، أرسل هو وكيله ليعطيها الشعير، وفي رواية مع الشعير تمر. فأرسل إليها وكيله أو وكيله، ولهذا جعل على اللام فتحة وضمة، يصح أن يقال فأرسل إليها وكيله، يعني أن المطلق أرسل وكيله، أو أن الوكيل هو الذي أرسل بشعير يريده جبرا لخاطرها ونفقة لها، لأنها مهاجرة من مكة إلى المدينة وقد لا يكون لها أحد في المدينة، قد تكون غريبة كما يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لها في العدة أنها لا قريبة لها. فسخطته، يعني تظن هي أن لها نفقة والشعير وحده ما يكفي، يحتاج إلى إدام وقد لا يكفي وحده، فسخطته يعني ما رضيت بهذا الشعير الذي أرسل لها نفقة وقت العدة أو جبرا لخاطرها. فقال: والله ما لك علينا من شيء. الوكيل لما رأى السخط منها وعدم الرضا قال: هذا تبرع منا، إن شئت فخذي وإن شئت فرديه، لأنه لا يجب لك علينا شيء لأنك مطلقة وطلاق بائن لا رجعة فيه، فأنت الآن بائنة من زوجك ولا يلزم زوجك نحوك شيء، إلا إن كان في ذمة الزوج للزوجة شيء من المهر المؤخر، نعم، أو كان عنده لها دين أو قرض فنعم. وأما من حيث الزوجية فما دامت مطلقة ثلاثا وليست بحامل فليس لها شيء. فقال والله ما لك علينا من شيء، يعني ولا شيء يسير، ما يجب لك علينا شيء، وإنما هذا أرسلناه تبرعا أو من باب جبر الخاطر. فمن المرجع في هذا؟ هي سخطت الشعير، ما رضيت به، والوكيل يقول ما لك شيء ولا شعير، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرشية من قريش، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني أخبرته أن زوجها غايب وأنه طلقها تكميل الثلاث الطلقات، وأنه أرسل لها وكيله بكذا، وأنها سخطت ما أرسل الوكيل ما قبلته، تقول ما يكفي. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك علي ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، ما يلزمهم لك شيء ما دامت تكميل ثلاث طلقات، معناه ما بقي شيء، ولا يلزم أن ينفق عليك وقت العدة ولا يسكنك وقت العدة. والرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، عرف حال هذه المرأة أنها لا أحد لها، وزوجها طلقها وليس لها أحد، ماذا تفعل؟ ما سكت عنها صلى الله عليه وسلم، عالج مشكلتها، شعر عليه الصلاة والسلام بمشكلة هذه المرأة المسكينة فوجهها، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، قرشية وقيل أنصارية من الصحابيات الفضليات رضي الله عنهن، قال اعتدي عند هذه المرأة، هذه امرأة صالحة، واعتدي عندها، يعني إذا كنت عندها أمنت على نفسك، وما تستطيع المرأة الغريبة أن تسكن وحدها. ثم قال بعدما وجهها أن تعتد عند هذه المرأة، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، هذه امرأة مشهورة، امرأة صالحة، امرأة فاضلة لها مكانة، يزورها الصحابة رضي الله عنهم، فكان الصحابة رضي الله عنهم مثل المرأة الكبيرة التي لها مواقف مشرفة في الإسلام، أو عندها فقه، أو عندها علم من فقه النساء ما يتعلق بالحمل والولادة والرضاعة والحيض والنفاس، يأتي الصحابة رضي الله عنهم يسألونها، الرجال يسألونها. فقال تلك امرأة يغشاها أصحابي، وكان عمر رضي الله عنه وكذلك علي وكذلك الخلفاء رضي الله عنهم إذا رفع إليهم قضية تتعلق بهذه الأمور، أمور النساء، جمع عددا من النساء الفضليات واستشارهن، استشارهن في هذه القضية، لأنهن أدرى بأمورهن، كما حصل عند أحد الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم، رفع له شأن امرأة حبلى ولم تكن ذات زوج لأنها مطلقة من زمن بعيد وتزوجت قريبا، فتبين حملها ليس من الزوج الأول في ظنهم، لأن الزوج الأول من فترة طويلة مات، وليست من الزوج الثاني لأنه جديد، والأول فارقها لا أذكر بالموت أو بالطلاق، فرفع أمرها إليه فأراد أن يقيم عليها الحد، فقيل له استشر واعرض الأمر على بعض النساء، فجمع مجموعة من النساء واستشارهن، قال ما تقولن في كذا؟ قالت واحدة العلم عندي. هذه امرأة حملت من زوجها الأول وفارقها، ما تبين الحمل فاعتدت بالأقرع أو بالأشهر وتمت عدتها ومكثت فترة طويلة ثم تزوجت، وبعد زواجها بالزوج الآخر كانت حبلى من الزوج الأول لكنه ما تبين، فلما تزوجت وجاء لهذا الجنين السقي انتعش وشب وخرج بإذن الله، فخرج سليما من فترة وجيزة بعد الزواج، ما يصلح أن يكون من هذا الزواج، فكف رضي الله عنه عن إقامة الحد عليها. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم تلك امرأة يغشاها، أي يزورها أصحابي يأتون إليها أو يترددون عليها ينتابونها بين حين وآخر. اعتدي عند ابن أم مكتوم، يعني هذه المرأة الأولى قد يكون ما عندها إلا حجرة واحدة، فيأتيها الرجال وتجلس معهم لأنها امرأة كبيرة، فإذا كانت هذه المرأة المعتدة تكون في حرج وضيق، أين تختفي عن الرجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعتدي عند ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل صحابي فاضل من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل أعمى، فيقول تضعين ثيابك لا يكون عليك حرج مثلا في الغطاء الكامل لجميع الجسد، والثياب الساترة يكون في سعة لأنه أعمى، فإنه رجل أعمى، علل أمره بالاعتداد عند هذا الرجل لكونه أعمى، يقول تضعين ثيابك عنده فلا يراك، فإذا حللت يعني تمت عدتك وحللت للأزواج فأخبريني، لا تخفي علي، لا تتزوجي قبل أن ترجعي إلي، كأنه يعرض لها بأن عنده لها زوج مناسب رضي الله عنها، فإشعار بهذا فدل على أن التعريض للمعتدة بطلاق بائن أنه لا بأس به، التعريض لها مثل ما يقول الرجل للمرأة لا تتزوجي إلا تخبريني، لا توافقي لأحد إلا بعد إخباري، إذا تمت عدتك فأخبريني، متى تتم عدتك تظنين، وهكذا، يعني من التعريض ما يصلح الخطبة ولا يخطبها وهي معتدة، لكن يلمح لها يعني يبين لها أنه سيذكر لها زوج مناسب لكن ما يذكره الآن. قالت رضي الله عنها فلما حللت، يعني حلت للأزواج تمت عدتها من طلاقها، وأما المطلقة طلاقا رجعيا فيحرم التعريض لها بالخطبة، وإنما التعريض للمطلقة طلاق بائن أو المعتدة من الوفاة، هاتان يصح التعريض لهما لأنها انقطعت العلاقة بالزوج الأول، الأول لأنه إما طلاق بائن أو ميت، وأما إذا كان طلاق رجعي فيحرم، لأن هذا من تخريب المرأة على زوجها، لأنه ممكن أن يراجعها فترفض أو نحو ذلك، أو يكون في مشاكل إذا تبين لها أن هناك من يرغب فيها ممن هو خير من زوجها، فيحرم التعريض والتصريح للمعتدة من طلاق رجعي. تقول: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. تمت عدتها وانتهت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأمرين: بتمام العدة وبالخطاب، وتستشيره في أيهما توافق، لأنها كأنها متوجهة للموافقة على واحد منهما، لكن ما تدري الخير في أيهما، فتستشير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نواها لأسامة ابن زيد رضي الله عنه، وهي ذكرت الخطاب، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق عليه الصلاة والسلام. فرأى صلى الله عليه وسلم أن الاثنين اللذين ذكرت لا يصلحان لها، من باب النصيحة. قال: أما معاوية فصعلوا كل ما له، ما عنده شيء، ينفق عليه أبوه أبو سفيان، ما عنده شيء. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا. معاوية رضي الله عنه، هذا الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم صعلوك لا مال له، أصبح خليفة المسلمين، والأموال كلها بين يديه، ويعطي بمئات الآلاف رضي الله عنه العطايا والمنح. وأما وأبا جهم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أبو جهم ما يصلح لك، رجل يحمل عصاه باستمرار، ضراب للنساء كما في رواية، ما يضع عصاه عن عاتقه، يعني دائما يضرب. وفي هذا دلالة على جواز إطلاق بعض الكلمات على سبيل المبالغة، وإلا أبو جهم ينام، وإذا نام ما يكون العصا على عاتقه، وليس في كل الوقت عصاه على عاتقه، لكن كناية عن أنه كثير الضرب للنساء. وقد يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه على أنه كثير الأسفار، لأن كثير الأسفار غالبا يكون معه عصا يعتمد عليه ويقضي فيه حوائجه ويدافع فيه عن نفسه، وهكذا يستأنس به في البرية وفي الحضر. فمعناه أنه كثير الأسفار، والمرأة لا ترغب في الرجل كثير الأسفار. انكحي أسامة بن زيد. أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني من أحب الخلق إلى الرسول، وأبوه كذلك، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل مرضه، وجعله أمير، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر، من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به أمره على جيش فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وكبار الصحابة. فقال لها: انكحي أسامة ابن زيد. أسامة هذا من هو؟ مولى أسود، وهي قرشية من صميم قريش، ليبعد صلى الله عليه وسلم عن الناس نخوة الجاهلية، وتكبر بعضهم على بعض بالآباء والأجداد. كأنها استغربت، قرشية من صميم قريش، وامرأة يرغب فيها، رغب فيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو من هو من قادة المسلمين، وهو أخو أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وأبوه أبو سفيان كان كبير قريش في الجاهلية وكذا في الإسلام. أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم على نجران، فكان أمير نجران رضي الله عنه، فاستغربت انكحي أسامة بن زيد، فقبلت ما وسعها إلا أن تقبله، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة، يشرع للأمة. زينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد بن حارثة أبو أسامة تزوجها هو عليه الصلاة والسلام، فما يصح أن يقال هذا كذا وهذا كذا، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأسامة بن زيد هذا رضي الله عنه له كلمة مشهورة، حكيم بن حزام كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية حبا شديدا ويحترمه ويواسيه، وكانت عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين، فكان حكيم بن حزام يحب النبي صلى الله عليه وسلم لما اتصف به من الصفات الحميدة، ولأنه زوج عمته خديجة، فجلب في مكة حلة لملك من ملوك الفرس، حلة عجيبة وحسنة، فقال حكيم بن حزام هذه ما تصلح هذه الحلة إلا لمحمد، وحكيم في ذاك الوقت كافر لكنه يجل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلح هذه إلا لمحمد، ولا يقول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعترف بنبوته، فاشتراها حكيم بن حزام مبلغ كبير، وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل هدية من مشرك، لأنك أنت يا حكيم مشرك الآن، أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، لكن وقت إهداء الهدية قالت مشرك، ما نقبل الهدية، لكن حينما جبتها نقبلها بالثمن عليه الصلاة والسلام. يقول فلما رأيت أنه لن يقبلها أعطيتها إياه بالثمن، فلبسها صلى الله عليه وسلم فلم أرها على أحد أحسن منها على النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب بهذا، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وقت يسير خلعها ومنحها لأسامة رضي الله عنه ابن زيد، لأنه حب رسول الله وابن حبه، فلبسها أسامة، فتعجب حكيم الحزام، يا سبحان الله، أمس هو الذي حكيم بن حزام هو الذي اشترى أبوه زيد بن حارثة، اشتراه رقيق عبد وأعطاه لعمته خديجة، وخديجة رضي الله عنها أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد أم أيمن، أمة عنده، فأنجبت له أسامة بن زيد، فخرج أسامة أسود وأبوه أبيض، فلبس هذا أسامة رضي الله عنه الحلة، يقول فلما رآها حكيم بن حزام تعجب في نفسه أن هذه الحلة ما تصلح إلا لمثل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رآها أنها كبيرة عليه هو وأمثاله، فأهداها للنبي. ثم يلبسها أسامة بن زيد، فقال له يا أسامة تلبس حلة ذي يزن يعني ملك الفرس؟ فقال نعم، أنا أفضل منه وأبي أفضل من أبيه، وش اللي فضله علينا؟ هو كافر مشرك وأنا مؤمن بالله. فتعجب من هذه الكلمة حكيم حزامه على كفره، وذهب ينقلها إلى أهل مكة، قال هذا كلام أسامة ابن زيد لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة ذي يزن ملك من ملوك الفرس، فقال أنا أفضل منه وأبي زيد بن حارثة رضي الله عنه الشهيد في الإسلام رضي الله عنه، وأبي أفضل من أبيه، ما وش اللي يمنع؟ لكن كانت نخوة الجاهلية عند حكيم في ذلك الوقت فاستغربها واستكثرها، ثم أسلم رضي الله عنه حكيم بن حزام وحسن إسلامه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى مكة ليفتحها بإذن الله تبارك وتعالى وهو قريب من مكة، قال إني أربأ بأربعة في مكة عن الشرك، أربعة أربأ بهم عن الشرك، يعني هم خيار، خيار في الجاهلية، فكيف يبقون على شركهم؟ كيف يستسيغون الشرك والكفر وهم عندهم من الرأي والإدراك والمعرفة؟ من هؤلاء الأربعة؟ عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وحكيم بن حزام، والجبير بن مطعم، وسهيل بن عمرو. وفعلا هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال لها انكحي أسامة بن زيد فكرهته أو فكرهته، يعني كيف تقبله؟ أبوه كان رقيق وهو أسود وهو تبع لأبيه رقيق وعتق، أعتق النبي صلى الله عليه وسلم أباه. ثم قال انكحي أسامة بن زيد، أمر، فنكحته يعني قبلته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. نعم، وأهل لهذا الخير لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ونشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى على يديه عليه الصلاة والسلام، فهو من خير الأمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه رضي الله عنهم جميعا. فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. وأخذ من هذا الحديث ما أورده المؤلف رحمه الله من أجله في العدة، وأن المطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه ليس لها نفقة على مطلقها ولا سكنى. وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله لأنه وقافا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله لها النفقة ولها السكنى، واعتذروا عن هذا الحديث. وقال الشافعي ومالك لها السكنى دون النفقة، والأحظ بالدليل هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى. نعم. الغريب البتة البت القطع. قال في المصباح: بت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، والأصل مبتوت طلاقها، والمراد هنا أنه طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فسخطت، السخط ضد الرضا. قال في مختار الصحاح: أسخطت أغضب، وتسخط عطاؤه استقله، فالمراد هنا أنها استقلت النفقة. أم شريك بفتح الشين وكسر الراء بعدها ياء ثم كاف، إحدى فضوليات نساء الصحابة رضي الله عنهم. يغشاها أصحابي، يراد بغشيانهم كثرة ترددهم إليها لصلاحها وفضلها. فآذنيني بمد الهمزة أي أعلميني. فلا يضع عصاه عن عاتقه، العاتق ما بين العنق والمنكب. ما بين العنق والمنكب يعني هو الذي يلي الرقبة قبل المنكب الذي هو ملتقى اليد مع أعلى الجسم، وهو مكان وضع العصا. وهذا التعبير كناية عن شدته على النساء وكثرة ضربه لهن، ويفسر هذا. وفي هذا دلالة على أنه يجوز أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره إذا كان على سبيل النصيحة أو على سبيل الاستشارة. يأتيك شخص مثلا يقول: أريد أزوج فلان، ما تقول فيه؟ تقول: لا تقربه، لا تزوجه، الرجل سليط اللسان، الرجل كذا، الرجل فاسق، الرجل كلامه بذي، وهكذا تبين ما فيه. وإن كان يكره ذلك لكنك ذكرت ذلك على سبيل النصيحة. نعم. وكثرة ضربه لهن، ويفسر هذا المعنى رواية مسلم الأولى: وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. والثانية: وأبو جهم فيه شدة على النساء. وجهم مفتوح الجيم ساكن الهاء. فصعلوك وهو قرشي من أهل مكة رضي الله عنه، أبو الجهم. نعم. فصعلوك بضم الصاد التصعلك، وهو الفقر، والصعلوك هو الفقير. انكحي أسامة بكسر الهمزة ضبطه المرء مطرزي، ضبطه المطرزي. انكحي، نعم. المعنى الإجمالي: بت أبو عمرو بن حفص طلاق زوجته فاطمة بنت قيس. والمبتوتة ليس لها نفقة على زوجها، ولكنه أرسل إليها بشعير فظنت أن نفقتها واجبة عليه ما دامت في العدة، فاستقلت الشعير وكرهت، فأقسم أنه ليس لها عليه شيء، فشكته يعني رفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أنه ليس لها نفقة عليه ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أم شريك يكثر على بيتها تردد الصحابة، أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجلا أعمى، فلا يبصرها إذا وضعت ثيابها، وأمرها أن تخبره بانتهاء عدتها. ولعله أرادها لأسامة بن زيد فخشي أن تعتد فتتزوج قبل أن يعلم. فلما اعتدت خطبها معاوية وأبو جهم فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بما أن النصح واجب لا سيما للمستشير، فإنه لم يشر عليها بواحد منهما ولم يرده لها، لأن أبا جهم شديدا على النساء وسيء الخلق، ومعاوية فقير ليس عنده مال، وأمرها بنكاح أسامة فكرهته لكونه مولى. ولكنها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقبلته فاغتبطت به، وجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما يؤخذ من الحديث: أولا، قوله طلقها ثلاثا ليس معناه تكلم بهن دفعة واحدة، فهذا محرم غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ولكنه كما قال النووي كان قد طلقها قبل هذا اثنتين. وكما ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في مسلم أنه طلقها طلقة كانت بقيت لها من طلاقها. ثانيا، أن المطلقة طلاقا باتا ليس لها نفقة ولا سكن في عدتها ما لم تكن حاملة. ثالثا، جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، حيث قال: فإذا حللت فآذنيني. رابعا، ذكر الغائب بما يكره على وجه النصح ولا يكون حينئذ غيبة محرمة. خامسا، جواز نكاح غير المكافئ في النسب، غير المكافئ في النسب، لأن فاطمة بنت قيس من صميم قريش، وأسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما مولى، يعني كان أبوه رقيق فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جواز نكاح غير المكافئ، الأصل الجواز إلا إذا خشي الفتنة فيمنع. إذا رضيت بامرأة مثلا بمولى ونحو ذلك ثم لم يوافق أولياؤها أو خشي من وقوع شر فإنه يمنع من ذلك درءا للمفسدة، لأنها قد تقوم فتنة في بعض الجهات مثلا إذا أقدمت المرأة على الزواج بغير مكافئ لها، وقد يرضى أبوها مثلا ووليها لكن لا يرضى عمها أو أعمامها أو بنو أعمامها فتكون فتنة، فيمنع هذا درءا للفتنة إذا خشي وقوعها. نعم. جواز نكاح غير المكافئ في النسب إذا رضيت به الزوجة والأولياء، فأسامة قد مسه الرق وفاطمة قرشية. سادسا، وجوب النصح لكل أحد لا سيما المستشير، يعني ما يجوز أن تخفي شيئا مما تعلم عن الآخرين، تقول أخاف يغضبون أو يتأثرون أني ذكرت لهم في من استشارني كذا وكذا. لا يا أخي، اذكر ما تعرفه نصحا لمن استنصحك. فمن استشارك فقد ائتمنك، وأداء الأمانة واجب. سابعا، تستر المرأة عن الرجال وابتعادها عن أمكنتهم ومجتمعاتهم، يعني هم تستر المرأة عن الرجال لما أمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، أبعدي عن هذه المرأة وإن كانت امرأة صالحة وفاضلة، لكن لأن الصحابة يترددون عليها فأتدي في مكان تكوني بعيدة عن الرجال. نعم. ثامنا، ليس في أمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، فقد أمرها بالابتعاد عن الرجال عند هذا الأعمى مع أمرها بغض بصرها عنه، كما قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يعني كما أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، كذلك لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجل، فلا يجوز لها أن تنظر إليه نظر شهوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنه ميمونة بالاحتجاب عن ابن أم مكتوم وهو أعمى، فقال احتجبا عنه، فقلنا أليس هو أعمى يا رسول الله؟ قال أفعميان أنتما، هو أعمى ما يراكن، لكن أنتن ما يجوز لكن أن ترينه. نعم. وكما أمر صلى الله عليه وسلم أم سلمة وميمونة بالاحتجاب حين دخل ابن أم مكتوم فقالتا أنه أعمى، فقال أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه. حديث حسن في السنن. قال النووي: الصحيح الذي عليه الجمهور وأكثر أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم نظره إليها، ثم استدل بالآية وقال: إن الفتنة مشتركة. كما أن الرجل إذا نظر إلى المرأة قد يفتتن بها، كذلك المرأة إذا نظرت إلى الرجل قد تفتتن به، كما فعل النسوة حينما خرج عليهن يوسف عليه السلام، قطعنا أيديهن، ذهبنا من لما رأيناه وعجبنا بجماله وحسن مظهره عليه الصلاة والسلام، وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، هذا ملك كريم، فهن عجبن به كثيرا. فالمرأة قد تعجب بالرجل كما يعجب المرأة الرجل بالمرأة، فقد يفتتن الرجل بالمرأة كما قد تفتتن المرأة بالرجل وتطمح عن زوجها إذا رأت رجلا أحسن منه. نعم. ثم استدل بالآية وقال: إن الفتنة مشتركة، كما يخاف الافتتان بها يخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة حديث أم سلمة. تاسعا، جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يعلم بالخاطب. لأن معاوية خطبها وأبو الجهم خطبها اثنان، فدل على أن جواز أن يخطب المرأة ثلاثة أربعة خمسة مثلا إذا لم يعلموا. أما إذا علم الرجل أن فلانة مخطوبة لفلان فلا يجوز له أن يتقدم لخطبتها. نعم. حتى يرد، إذا علم أنه رد يتقدم إن شاء. نعم. وعلم أنه لم يجب. عاشرا، أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة سواء أحبه الإنسان أو لا. حتى لو أن الإنسان ما رغب فيما أمر به، فإذا امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالله يأجره على ذلك ويثيبه ويجعل في هذا الخير. نعم. اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى. البائن هي التي لا رجعة لزوجها عليها. نعم. زمن العدة أو لا. فذهب الإمام أحمد إلى أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، وهو قول علي وابن عباس وجابر. الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وبه قال عطاء وطاووس والحسن وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وداود مستدلين بحديث الباب. منهم من التابعين ومنهم ممن بعدهم. نعم. وذهب الحنفية إلى أن لها النفقة والسكنى وهو مروي عن عمر وابن مسعود وقال به ابن أبي ليلى وسفيان الثوري مستدلين بما روي عن عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. هذا ليس بثابت عن عمر رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكنى دون النفقة وهو مذهب عائشة وفقهاء المدينة السبعة ورواية عن أحمد مستدلين بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والصحيح هو القول الأول لقوة الدليل وعدم المعارض، فأما القول الثاني فضعيف لأن هذه الكلمة التي استدلوا بها لم تثبت عن عمر. فقد سئل الإمام أحمد أيصح هذا عن عمر؟ قال لا. وعلى فرض صحتها فصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على اجتهاد كل أحد. وأما أصحاب القول الثالث فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية لأنها جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن. والرجعية لها السكنى ولها النفقة لأنها في حكم الزوجة حتى تتم العدة. نعم. ويوضح ذلك قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والبائن ما يرجع أن يحدث شيء لأنها ما يمكن أن يرجع إليها. نعم. وإحداث الأمر معناه تغيره نحو الزوجية ورغبته فيها في زمن العدة وهو مستحيل على وهو مستحيل في البائن. يعني البائن يستحيل أن يرجع إليها لو رغب فيها ورغبت فيه، فمستحيل لأنه لا بد أن تنكح زوجا غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.